أيها الإخوة، كان حديثنا بالأمس عن آداب الزيارة، وذكرنا بعض فضائل الحج والعمرة وبعض الأحكام المترتبة على الإحرام، ولعلنا نستعيد فضائل الحج لأن بعض الإخوة قد يكون لم يسمع، ونفصل قدر المستطاع إن شاء الله عن بعض أحكام الحج خصوصا الإحرام وما يتعلق به من أحكام. أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن الحج من أفضل الأعمال، وهو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته بعض النساء هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا شوكة فيه، يعني ما في حرب، غنيمة باردة، الحج عليهن جهاد لا شوكة فيه، لا حرب ولا ضرب ولا قتال ولا مقاتلة. فقال الحج، فهو نوع من أنواع الجهاد. صلى الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم وجميع المسلمين بالقبل القبول والمغفرة والرحمة، كما نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص بالأعمال لوجه الله سبحانه وإخلاص المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول إخواني، يلزم الحاج أن يخلص النية لله، فلا تتحرى ثناء الناس ومدحهم لك، لا تتحرى ذلك، فمدح الله لك وحب الله لك ولعملك الصالح الذي قمت به خير لك وأفضل بكثير وكثير، بل ولا نسبة من مدح الناس وثنائهم. لما قال الأعرابي للرسول اللهم صل وسلم عليه يا محمد أعطني، يعني من عطيات هذه الدنيا، يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين. فاحرص على، ثم إذا مدحك الناس على العمل الصالح وأثنوا عليك بشيء لم تتحره ولم تنتظره، لهجت الألسن بالدعاء لك والثناء عليك في عملك وأنت لم تتحر هذا الثناء منهم، هذا لا يضرك. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل الصالح فيصبح الناس يتحدثون عنه أمن الرياه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن البشائر في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، ومن البشائر أيضا حب المسلمين لك، حب أهل الخير والصلاح، حبهم لك ودعاءهم لك وثناؤهم عليك، هذا من البشائر. لكن لا تنتظر هذا الشيء ولا تتحرى هذا الشيء ولا تتطلب هذا الشيء من الناس، الناس هم الذين يقيمونك بقيمتك حسب ما يجعله الله في قلوبهم من محبتك، ليس الإنسان هو الذي يقيم نفسه، فالله يقيمه أولا، فإذا قيمه الله وصار رجلا صالحا صبغ الله القلوب بمحبته، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في القلوب. وكما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى إذا أحب العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان بن فلان أو فلان بنت فلان، فأحبه فيحبه جبريل بحب الله له. ثم يقول الله تعالى لجبريل: نادي بحبه في الملائكة، فينادي جبريل في الملائكة في ملكوت السماوات كلها أن الله يحب فلان بن فلان فأحبوه. ثم يقول الله لجبريل مرة ثالثة: ضح حبه في الأرض فلا يراه أحد إلا أحبه، صلى الله عليه وسلم. هذا التقييم يا إخوان من رب العالمين هو الذي يجعل القلوب تحبك وتطمئن إليك، خصوص قلوب الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات. دعك من العاهر ومن الفاسق والمجرم، هذا لا خير لك بحبه إن أحبك. لكن الكلام مع أهل الصلاح والتقى، هم الذين يعتبر تقييمهم وحبهم وثناؤهم على الإنسان. ولذلك لما مر على الرسول صلى الله عليه وسلم بجنازتين، الأولى منهما أثني خيرا فنعموا على الرجل، فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: وجبت وجبت وجبت. بعد قليل جاءت جنازة ثانية فأثني شرا، إما منافق أو فيه بلاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فسألوه عن ذلك فقال: الأولى أثنيتم خيرا فقلت وجبت يعني الجنة، والثانية أثنيتم شرا فقلت وجبت يعني النار، أنتم شهداء الله بأرضه، أنتم شهداء الله بأرضه، من شهدتم له بخير فهو من الخير، ومن شهدتم له بشر فهو من الشر. فالمقصود إخواني وأحبابي في الله أن الإنسان لا يتحرى ثناء الناس ولا يعمل العمل الصالح ليثني عليه الناس، هذا باب من أبواب الرياء، والرياء محبط العمل الصالح الذي يداخله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جمهور المفسرين على أن الشرك هنا هو الشرك الأصغر الذي هو الرياء، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله جل وعلا في الحديث القدسي أن الرب تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك نحرص على إخلاص العمل لله سبحانه وإخلاص المتابعة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلنا الذي يمر من الثناء عليك من غير قصد لا يضرك بشيء، من عاجل البشرى التي وعد الله تعالى بها. كما يقول بعض الناس: هنيئا لك يا أخ، سهل الله لك أمور الحج وذهبت ولله الحمد موفقا ومسددا، وراجعت إن شاء الله مقبولا ومعانا، هنيئا لك، ليت أنه حصل لنا مثل ما حصل لك من الخير، وحبذا وأرجو من الله أن لا يحرمنا الوقوف بعرفات كما وقفت وبالمشاعر المقدسة. يعني هذا كله من عاجل بشرى المؤمن. الأمر الثاني إخواني أن الإنسان يحرص على متابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالواجب على المسلم إخواني أن يتحرى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتعصب انتبه لمذهب من المذاهب أو لعالم من العلماء. أقوال العلماء رحمهم الله يستدل لها لا يستدل بها. العلماء رحمهم الله مأجورون حتى وين أخطأوا في الفتوى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولكن إذا أخطأ العالم لا نتخذ من خطأه طريقا للمزه أو تنقصه وازدرائه، لا يليق ولا يجوز. الخطأ وارد والعصمة للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأما من عداهم فيصيب ويخطي، وجرى الخطأ مرات عديدة حتى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن لا تتخذ مذهبا معينا، لا تعبد الله لا تعبد ربك إلا من طريق هذا المذهب. ولا ننهى العوام، عامة الناس ما ننهاهم أن يكون لواحد مذهب من المذاهب المعروفة: المالكي، الشافعي، الحنبلي، الحنفي، ما يمنع. لكن لا تتعصب له، يعني إذا رأيت القول قريب من الدليل واطمأننت إليه أعانك الله، ما في شيء. ولا يعني كون هالإمام الذي اقتنعت بقوله أن الصواب معه وأن من عداه خاطئ، فقد يكون الصواب مع العالم الآخر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام لصلاة الليل لا يترك هذا الدعاء، إذا قام لصلاة الليل يستفتح بهذا الدعاء ولا يتركه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء عظيم جامع شامل، وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحرى هذا الدعاء. فكما قلنا إخواني بعدم التعصب للمذاهب، ولا تقل إذا عرض عليك القول بدليله قريب من الصواب أو هو الصواب قال لا أنا مذهبي كذا. وهل هناك مذهب يا أخي نعبد الله من طريقه إلا الرسول اللهم صل وسلم عليه؟ قالوا العلماء يجتهدون كما قلنا ويؤجرون على اجتهادهم سواء أخطأوا أو أصابوا، لكن أنا وأنت لا عذر لي ولا لك أن نقول هذا قول إمامنا لا نتقدم ولا نتأخر عليه. ذاك هو الرسول يا أخي اللهم صل وسلم عليه، الذي لا نتقدم على قوله ولا نتأخر، فقط الرسول. انظر لما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريان الإفراد في الحج ويفضلانه على التمتع، وكان ابن عباس رضي الله عنه وجموع من الصحابة يرون التمتع أفضل، فقال بعض الصحابة: يا ابن عباس، إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يريان غير رأيك، يعني أن الأفراد أفضل. فقال رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أنهم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ثم قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ثم تلا هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد شيئا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيغ، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نستجير بالله ونعوذ بالله من غضبه وسخطه. بعد ذلك إخواني، ترى طلاب العلم، طلاب العلم لا يسعهم عند الله أن يأخذوا بأقوال العلماء عارية من الدليل. طلاب العلم المتمكنون من متابعة الأدلة عليه أن يتبع القول بدليله. وانظر دليل هذا الإمام، فإن كان الدليل معه فأنت مع الدليل، وإن كان الدليل مع خلافه أو مع من خالفه خلك مع الدليل حيثما حل وكان. واحذر من التعصب لإمام من الأئمة رحمهم الله، فكما قلنا هم اجتهدوا وبذلوا الجهد، سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم من علماء المسلمين اجتهدوا وبالغوا في الاجتهاد، وهم يدورون بين إحدى الحسنيين، إما أن يصيبوا فيما اجتهدوا فيه فلهم أجران، أو أن يخطئوا فلهم أجر واحد. لكن ما هو عذر شخص يقول هذا إمامي لا أخرج عن قوله؟ يا رجل، القول الثاني أرجح في الدليل وأقرب للصواب، لأنه عليها أدلة من كتاب الله وسنة رسوله. قال لكن إمامي يقول كذا، أو إمامنا معشر أصحاب المذهب الفلاني يقول كذا. سبحان الله، هل ينصب رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع؟ لا، نعوذ بالله. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا يجوز، وهذه خطيرة جدا، من أخطر المسائل، مع أنه يجوز لعامة الناس والعالم إذا لم يظهر له الدليل أن يأخذ بأقوال من يطمئن إليه من العلماء. ننتقل بعد ذلك إخواني إلى فضائل الحج والعمرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا فضل عظيم يا إخوان، وأجر كبير، وعطاء عظيم. من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع وقت الإحرام، ما هو الحاج ممنوع من الجماع دائما، لا، ممنوع من الجماع إذا كان محرم بحج أو بعمرة، ما دام أنك باقي في مناسكك عمرة أو حج أو عمرة وحج فاحذر الرفث الذي هو الجماع ودواعيه والأسباب المقربة إليه. أما إذا حل الإنسان من إحرامه فلا حرج عليه. مثلا أحرمتم من أبي علي بالتمتع، أنت وزوجتك وزوجتك، جئتم مكة طفتم بالبيت للعمرة وسعيتم من الصفا والمروة للعمرة وقصرتم من رؤوسكم للعمرة، أو حلقتم أيها الرجل، خلاص حصل التحلل كله، الزوج والزوجة، طواف سعي حلق أو تقصير، تمت العمرة، وبقي الزوج مع زوجته في مكة. مثلا اليوم الأول من ذي الحجة، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، يمكن ما أحرم إلا ليلة تسعة أو يوم ثمانية أحرم بالحج من مكان الذي فيه. كل هذه المدة يا أخي لو استمتعت بزوجتك لا حرج عليك، ما في شيء، لأنك حليت التحلل كله. لما قال الصحابة أنعمد يا رسول الله إلى منى ومذاكيرنا تقطر؟ يعني من الجماع ما بين الحج وبين العمرة بالنسبة للمتمتع. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. كما أني أنبه الإخوة قبل أن ندخل في مسائل الإحرام على أن يحرص الإنسان كما يحرص على الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله سبحانه وتعالى، يحرص أيضا على الزاد الحلال. اجعل لحجك نفقة من المال الطيب، حيث ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الحاج إذا وضع رجله في الغرز فقال وحج بمال حلال ووضع رجله في الغرز، أي مركوبة، سيارة، طيارة، باخرة، بعيد، فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا حج بمال حرام ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة، مما ينبغي نعلم أن الإنسان يتعاهد التوبة. إذا كنت تريد أن يكفر الله ذنوبك وأن ترجع إلى أهلك سالما من الذنوب، مثل يوم ولدتك أمك لا ذنب عليك لا من الصغائر ولا من الكبائر إن شاء الله تعالى، فاجتهد في التوبة، قدمها بين يدي عملك الصالح. هذا العمل الجليل الحج والعمرة، هذا العمل الكبير، هذا العمل الشريف الذي يتمناه كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، الذي يتمناه أهل القبور من المسلمين، الذي يعتبر قربة من أعظم القربات، وعمل صالح من أفضل الأعمال وأجلها عند رب العالمين. فاحرص بارك الله فيك أن تؤدي مناسك حجك وعمرتك بنفقة حلال، وإن كان عندك شيء مشتبه لا يدخل في نفقة الحج، أسلم لك. وهذا الورع، تحج من مال حلال، أحرى أن يتقبل الله عملك ودعاءك وترجع إن شاء الله سالما آمنا غانما. ولا تنسى التوبة، فقد يكون الإنسان متلبس بشيء من الشركيات. وقد عينا إن شاء الله بعض الدروس القادمة سيكون إن شاء الله عن فضل التوحيد وخطورة الشرك، فلكن أيضا اللمحة يجب أن تتنبه بارك الله فيك لا يداخل عملك شيء من الشرك. تحدثنا عن الشرك الأصغر وهو الرياء، أيضا الأكبر احذر أن تكون من الذين يطلبون المدد من الأولياء، احذر أن تكون من الذين يذبحون الذبائح ويقربون القرابين باسم الأولياء، احذر أن تكون من الذين وقع في قلوبهم أن للأولياء تأثير في تدبير وتصريف الله سبحانه وتعالى في ملكه. فالجهلة يقولون نحن لا نعبدهم لكن لهم جاه عند الله، فنحن من خلال ما لهم من الجاه نطلب منهم المدد وأن يكونوا لنا شفعاء ووسطاء عند رب العالمين. والجواب هداك الله كما سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله في دروس قادمة، أن هذا والله عين الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، والذي إن مات صاحبه عليه فهو خالد مخلد في النار وأعماله مردودة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي ما عرفنا التوحيد إلا من طريقه ولا طريق للجنة إلا من طريقه ولا طريق للسلامة إلا من طريقه، ومع هذا يوحي الله إليه بوحيه الكريم في كتابه العظيم محذرا له أن يدخل في شيء من الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك جميع الأنبياء والمرسلين أوحي إليهم بهذا الوحي بنص الآية الكريمة، لئن أشركت أي محمد، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يقارب أو قريب من الشرك؟ حاشاه حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم الخلق توحيدا أعظم الخلق توحيدا وأعظم الناس معرفة لرب العالمين وما يستحقه من حق. ومع هذا كأنك تفهم من الآية ما دام أن التحذير وجه للرسول صلى الله عليه وسلم فغيره أحرى أن يقع في المشكلة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. ولذلك قال الله في الآية الأخرى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بعد ذلك أقول إخواني قلنا من فضل الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه سالما من الذنوب. وذكرنا الخلاف هل تدخل كبائر الذنوب في هذا الفضل أو لا تدخل، حديث البخاري ومسلم. الصحيح أن من تخلى عن المعاصي عند قدومه لحجه تخلى عنها وعزم على تركها ولم يصر أنه داخل في هذا الفضل العظيم وأنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والكير هو خشبات صغيرة يجعل بينهما قطعة من الجلد وتشد إلى بعضها بحيث أنه لا يظهر منها متنفس إلا مع جانب واحد من جهة الأمام، ثم تحرك الخشبات هذه فتأخذ هواء ثم يضغط فتخرج الهواء مع فمها إلى النار فيحصل وقودا للنار جيد من طريق الكير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنهما يعني الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، أي إذا وضع على النار واستعملت الكير فإنه تشتد النار وتحمر وتتقوى ويحصل من الحديد الصدأ الموجود ينزل إلى غير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا البيت دعامة الإسلام، أي هدف المسلمين عامة ووجهة المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها. فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حديث البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما جاء ليسلم فمد عمرو يده، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو ليبايعه على الإسلام وهي عادة متبعة، إذا أراد الرجل يسلم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام تثبيتا لهذا الدين من ذلك المبايع، ما دام بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله لن يتخلى عنه ويثبت عليه. فعمرو بن عاص لما مد يده إلى الرسول للبيعة، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، عادها مرة أخرى، فقال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر، الإسلام ولله الحمد، معكم ولله الحمد، كلكم ذلك المسلم والحمد لله، والهجرة قد لا يتأتى الحصول عليها في مثل هذا الزمان حيث يخرج الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إلا اللهم بجهد وعنا، فإن تمكن هذا مطلوب واجب من يهاجر بلد الإسلام من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإن عجز فهو من المستضعفين الذين استثناهم الله وعذرهم. لكن بقينا في الحج، مستطاع ولله الحمد ومقدور ولله الحمد منه. صحيح إن إخواننا الذين خارج المملكة قد لا يحصل له الحج كل ما أراده، ولكن نيتك وحبك للحج والعمرة إذا لم يتأتى لك تبلغك إن شاء الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، من هم بحسنة إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة. في أول فقرة من فقرات الحديث، من هم بحسنة فعملها كتب الله حسنة كاملة إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. وورد في الحديث أيضا ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. وورد في الحديث أيضا ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا. ورد في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يطلع إلى عباد عشية عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السلام، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام خفي عليهم الحكمة لما قال الرب جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة ليس حسدا لأهل الأرض، ولكن خوفا من المعاصي والفساد اجتهدوا بهذه المقولة فقالوها، فالرب جل وعلا أجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا اجتمع المسلمون ولله الحمد حجاج بيت الله، وهو أعظم موقف يحصل للمسلمين فيه الاجتماع الكبير، كلهم محرم، كلهم ملبي، كلهم ذاكر، كلهم مستغفر، كلهم داعي، تساوى غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم، فيباهي الرب جل وعلا بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كان ذنوبهم كعدد القطر أو كعدد الرمال لغفرتها لهم. أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شبعتم فيه. وما رؤي الشيطان عليه اللعنات المتتابعة يوم القيامة ما رؤي أحقر ولا أدحر ولا أصر مما رؤي يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة من الله على عباده. بعض الأحكام المتعلقة في الإحرام، وأرجو يا إخوة جزاكم الله خير أن يكون الإنسان حاضر البال. فالمسألة اللي مرت في الأمس بعض مسائل كررتها أكثر من مرة، ويأتي في الورقات السؤال عنها. هذه مشكلة تدل على عدم الفهم، فتنبهوا بارك الله فيكم. أولا الاغتسال سنة لا واجب، فلو أحرم الإنسان بدون أن يغتسل صح إحرامه. ولو أن الإنسان تغسل في المدينة ولبس ثياب الإحرام في المدينة لا مانع، لكن لا تعقد نية الدخول في النسك، إفراد تمتع قران، لا تعقدها بارك الله فيك إلا من محل الميقات بئر علي الذي يسمى بذي الحليفة، والعوام يسمونها بئر علي، ولا مشاحة في التسمية. بئر علي عرفت بذي الحليفة، وعرف ذو الحليفة بأبيار علي لا مانع. فالشاهد أنه محل الدخول في النسك يعني النية، وله يلزم أن المسجد فقط في مسجد مبني بذو الحليفة كبير، فقد يظن العوام أنه لابد منه. لا يا أخي، ما فيه في الحقيقة تحديد معين، ما فيه تحديد معين يعني خاص بأمتار محدودة. ذو الحليفة ممكن مسافته أكثر فيما أظن ولا أستيقن، قد يكون يمكن يزيد عن الكيلوين وأنت ماشي مع الطريق أو ثلاثة، فلكن لا شك أن موضع المسجد هو الموضع الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسلم للإنسان من أن يتعدى الميقات بدون إحرام. فلا مانع من الاغتسال والاستعداد للإحرام ولباس ثياب الإحرام، رجل أو امرأة يستعدون، ولكن لا تنوي الدخول في النسك إلا بعد أن تأتي للحليفة أبيار علي. ولو أن إنسان أحرم من المدينة وقال لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة إن كان قارن، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج سأنه متمتع، لبى من المدينة، ماذا يكون؟ نقول صح إحرامه وانعقد صار محرم، فاته الأولى والأكمل، لكن إحرامه صح وانعقد ولو من المدينة على القول الصحيح، مع أنه فاته الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الإحرام مواقيت معينة، من هذا المواقيت قبل ينعقد الإحرام بدون إثم، لكن منها أو بعد ينعقد الإحرام مع النقص الشديد. ولذلك بعض العلماء يرى أن من لم يحرم إلا بعد أن تعدى الميقات أن عليه دم، وعقد النية صحيح ولو بعد الميقات، فلكن يقولون عليه دم إلا إذا رجع للميقات مرة أخرى وأحرما من الميقات فلا دم عليه. الإمساك ثلاث: الإفراد والتمتع والقران، وكلها جائزة. لكن ينبغي للإخوة والأخوات الذين لم يحصل لهم عمرة فيما سبق ما تمكنوا من عمرة ولأول مرة يحج ويعتمر، فمثل هؤلاء ينبغي بل يتأكد في حقهم التمتع. لماذا؟ لأن التمتع يحصل صاحبه على عمرة مستقلة كاملة وعلى حج كامل، وهو أكمل وأكثر مناسك، يزيد عن غيره، يزيد عن الإفراد وعن القران، يزيد. فمنها أن العمرة كاملة طواف وسعي وتقصير، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلت عمرة، لأنه قارن. يقول: فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله، إني لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. لكن بالنسبة للمفرد اللي ما ساق الهدي، ما عليه هدي المفرد، ما عليه هدي، هذا لو أنه حول إحرامه بالإفراد إلى تمتع فهو أفضل، وبالأخص إذا لم يسبق منه عمرة. أما إذا كان سبق منه عمرة في العام الماضي أو قبل العام الماضي فيها خير إن شاء الله، فلو أفرد لا حرج، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فبعض العلماء يرى وجوب العمرة في العمر مرة، كما يقولون كما أن الحج واجب في العمر مرة، يقولون أيضا العمرة واجبة في العمر مرة. هذا قول لبعض العلماء ولهم أدلة على هذا. فخروجا من الخلاف الذي لم يحصل له عمرة في ماضي حياته، فكونه يتمتع بالحج أفضل وأولى، هو أفضل عند جمهور العلماء، وهو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه مزيد من مناسك الحج والعمرة، فعنده سعيان: سعي لعمرة وسعي للحج، وعنده حلق أو تقصير عند نهاية العمرة، وعنده أن هذا العمل هو الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعنده الهدي أيضا يجب عليه، ولكن القارن يشاركه في وجوب الهدي. فبالنسبة لمن لم يأتي بعمرة مطلقة ينبغي أن يتمتع، ومن أتى بعمرة فيما مضى فإن أفرد جاز، وإن قرن جاز، وإن تمتع جاز. بعد ذلك أقول: ذكرتكم إخواني أن الاغتسال ليس بواجب، فلو أن الإنسان أحرم بدون أن يغتسل لا حرج، وصح وانعقد إحرامه ولو على غير وضوء. ولو أن في الإحرام نجاسة ولا يلزم أيضا للإحرام ركعتين، لا يلزم، إن وافق الإحرام بعد فريضة فحسن، وإن وافق صلاة ضحى أو آخر الليل صليت نافلة من النوافل المطلقة وأحرمت بعدها لا مانع ولا حرج، فلكن المقصود أن لا تعتقد بارك الله فيك أن هناك ركعتين للإحرام. بعض الناس يشدد فيهما حيث لو ما أتت الركعتان ظن أنه ما دخل في النسك، هذا خطأ. المرأة لا تختلف عن الرجل في أحكام الحج إلا في مسائل قليلة جدا، وإلا فهي كالرجل في محظورات الإحرام وإتمام المناسك والدخول في المناسك، هي كالرجل إلا في حالات محددة قليلة. منها أن المرأة لو وصلت إلى الميقات وهي حائض عليها المانع، أو نفساء، فنقول احرمي ولا يزعجك دم الحيض أو النفاس، احرمي بما تريدين من المناسك كأنك طاهرة. بعض النساء إذا كان عليها المانع تتوقف عن الدخول في النسك، هذا خطأ. تدخل في النسك وتلبي بما أرادت من إفراد وقراء وقران وتمتع، وإذا وصلت إلى مكة تنتظر حتى تطهر، ممنوعة من الطواف بالبيت فقط، تسبح، تهلل، تلبي، تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ما تمس المصحف، ما في مانع. فإذا طهرت بعد ذهابها في مكة أو في منى أو في أي مكان، إذا طهرت أتمت عمرتها. ومن الأمور التي تختص بها النساء أن المرأة لا تمنع من لباس القميص والسروال والفنيلة، ما تمنع المرأة من شيء من ذلك بخلاف الرجل، فإنه يمنع من أي ملبوس مهيئ لللبس يمنع الرجل. المرأة لا تمنع إلا من البرقع والقفازين اللي يشرب اليدين، البرقع والنقاب والقفازين اللي يشرب اليدين تمنع. ولكن لا ننسى أن المحرم والمحرمة لو نسي أو جهل بعض الأحكام فلبس خطأ، أو غطى الرجل رأسه خطأ أو جهلا ونسيانا، أو لبس أحرم السروال عليه أو الفنيلة عليه أو الثوب عليه ناسي، نقول ينزع الثوب الذي لبس أو الباس الذي ينزعه على طول على الفور ولا يؤثر عليه بشيء ولا تجب عليه فدية. هذا من جملة الأمور المعهوة مع النسيان. بعد ذلك طريقة الدخول في النسك، والمقصود بالنسك الإفراد والتمتع والقران. طريقة الدخول إذا أردت أن تدخل في النسك تقول: وينبغي أن تسمع نفسك، وإن سمع غيرك فحسن، حتى يتنبه الناس ويتعلم الجاهل. طريقة الدخول في النسك: إن كنت تريد التمتع وهو الأفضل كما قلنا، فقل لبيك عمرة، لا تقل نويت ولا تقل أردت، وإن قال بذلك بعض العلماء رحمهم الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما سمعنا عن واحد منهم أنه قال نويت أو أردت، وإنما لبوا تلبية، والتلبية تدل على المقصود، هي نفس النية، لبيك اللهم عمرة يعني أني أريد العمرة ونويت العمرة، واضح. أو قال إن كان يريد الإفراد لبيك حجا، كان يريد الإفراد لبيك حجا، وإن كان يريد القران قال لبيك عمرة وحجا أو عمرة بحجة. فبذلك تدخل في النسك. ولو أن مع المجموعة، مجموعة الحجاج جاهل أو صغير لبس ثياب الإحرام ولكن لا يدري ما يقول ولم ينبه واستمر معه، نقول يا أخي هذا نوى لكن ما عرف أن ينطق، وإلا فمجرد خلعه لملابسه التي كان يلبسها قبل ولبس الإحرام هذا نوى، هذا حسب ما توصل إليه وعرف. فإن قدر أنه لم ينطق لا تكلف. وإن قال الإنسان لبيك بمثل ما أهل به فلان، أو لبيك بمثل ما أهل به رفاقي، جاز، لأن علي رضي الله عنه قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نويت من المناسك ما نواه الرسول، أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك المرأة لا تنتقب ولا تلبس البرقع، لأن نقول إذا عندها أجانب تغطي وجهها، وإذا ما عندها أجانب تكشف وجهها عادي، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، وإذا تعدونا كشفناها، أو كما قالت رضي الله عنها. وللمحرم رجل أو امرأة أن يغسل ثوب الإحرام، وله أن يبدله بغيره، والمرأة لا يحدد لها نوع من الإحرام محدد، أبيض أحمر أصفر أخضر أسود، تلبس ما تيسر، إلا أنها تتجنب الزينة الفاتنة، وأي ثوب من الثياب الرقاق التي تلفت الأنظار يتأكد في حق المسلمة أن لا تلبسه خشية الافتتان بالنظر إليها فتفتن نفسها وتفتن غيرها. لكن تلبس الثوب المتواضع والملبس المتواضع الذي لا يلفت الأنظار إليها، كما أن المرأة لا حق لها في أن تتطيب قبل الإحرام، لأن منهية عن الطيب خشية شم الرجال للطيب معها، بخلاف الرجل فيستحب له الطيب. والأولى أن لا يطيب ثوب الإحرام، الإزار والرداء الأولى والأكمل أن لا يطيبه، طيب رأسك، طيب اللحية، طيب الأبط، طيب الصدر، تتمسح بالطيب في أعضائك لا مانع. لكن ثوب الإحرام لو تركته بدون طيب فهو أولى خروجا من الخلاف، مع أنه لو قدر أن يقطر عليه طيب أو أن تطيب وأنت ناسي أو جاهل، لا حرج لا حرج. ولو أن الإنسان قبل الإحرام، هذا قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فالطيب ممنوع مطلقا في حق الرجال والنساء. يسأل بعض الإخوة من الرجال يقول نضع المشبك من إزارة بالرداء، فنقول يا أخ إن كان لحاجة لا مانع، مثل الزبير يصعب عليه أن يستدني إزارة، أو يصعب عليه ضبط إزارة، لا مانع. وبكل حال ما هو محظور من محظورات الإحرام، ما هو محظور، ما هو محظور من محظورات الإحرام عليه المشبك، تركه أولى إلا عند الحاجة. أما لبس الهميان الكمر يضبط الإزار وتجعل فيه النفقة، فهذا لا مانع منه. يقول بعض الإخوة في مخيط، نقول يا أخي لو في مخيط هداك الله، وليس المخيط هو المحذور، كما يقول بعض من الإخوة يلبس مخيط أو محيط أو كذا، هذا تكلف تنطع، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. فالشيء الذي مهيئ لللبس المعتاد هذا لا تلبس. أنت أيها الرجل فإن لبسته ناسيا أو جاهلا انزعه من جسمك ولا حرج عليك ولا فدية. فلو الإنسان أحرم والفنيلة عليه ناسي ولا ذكر إلا بعد ما جاء إلى الحرم في مكة لم يعتم ولا الفنيلة عليه، نقول لا حرج عليك ولا فدية لأنك ناسي. ولو أنه لبس الفنيلة أو الباس وبقي عليه حتى أنهى مناسك العمرة أو مناسك الحج، ولا هناك من ينبهه وهو جاهل أو ناسي، صح حجه وصحة عمرته ولا حرج عليه ولا فدية. لو نسي بعد الإحرام وتطيب نقول اغسل الطيب ولا حرج عليه. لو نسي الرجل حال نومه وغطى رأسه ووجهه نقول منذ أن تتذكر انزع اللحاف عن وجهك ورأسك، والمهم في حق الرجل الرأس أيضا أهم من الوجه، ولا حرج عليك. ولو احتاج المحرم، صارت ليلة باردة أو هواء شديدة باردة وقال أنا الحقيقة مشكل إن قابلت هذا البرد الشديد وأنا غير معتاد له أخشى تولد علي أمراض ومشاكل، نقول يا أخي الحمد لله لك رخصة أن تغطي رأسك بما شئت غطا كامل بقدر ما يكفيك وعليك الفدية إذا تعمدت تغطية رأسك، ولكن لحاجة لشدة برد ونحو ذلك فنقول لا مانع لكن عليك الفدية. والفدية أمرها ميسور، إما تذبح شاة وتطعم لمساكين الحرم هذا للمتعمد لكنه لحاجة، إما أن تذبح شاة وتطعم مساكين الحرم ولو أنهم من رفاقك المساكين لا مانع، أو أن تصوم ثلاثة أيام ولو عند أهلك، أو أن تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، وجبة غداء أو وجبة عشاء أو وجبة إفطار تطعمهم. ويكفي فدية، حدث ثلاثة أنت مخير بينه، يكفي فدية لما حصل لك من نقص بفعل هذا المحذور الذي احتجت إليه، كتغطية رأسك أو لبس قميص أو فنيلة للحاجة أو حلق رأسه لحكة فيه عادته ومحرم حلق رأسه، فنقول عليك الفدية كما قلنا ولا حرج عليك الفدية، تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، أو تصوم ثلاثة أيام ولو عند أهلك، أو تذبح شاة وتطعم لمساكين الحرم. أحيانا المحرم وغاط في نومه ينسى ويتلحف غطي وجهه وراسه، فنقول يا أخ توخر الغطاء أخر عنك ولا حرج عليك ولا فدية، هذا من الأمور المعهوة. عندنا أيضا مسألة التلبية، التلبية صفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية الرسول اللهم صل وسلم عليه، وكان يتوقف عليها ولا يزيد ولا ينقص، وفيها من التوحيد والمعرفة بحق الله سبحانه والمبادرة إلى أمره الخير الكثير. والأولى أن تكون التلبية على انفراد، كل يلبي بنفسه ولا داعي لأن يلبي الحجاج جميعا يلقنون التلبية، يلبي واحد ويلبي الباقون بتلبيته، إن فعلوا فلا حرج وهي تلبية صحيحة ويؤجرون عليها، لكن لو انفرد كل بنفسه بالتلبية والدعاء كان أولى وأقرب إلى السنة، وإن دعوا بدعاء جماعي أو لبوا بتلبية جماعية فنرجو ألا حرج إن شاء الله تعالى. المحرم يا إخوان ينبغي له أيضا قبل الإحرام أن يتعاهد الأشياء التي قد تؤذيه بعد الإحرام، مثل الأظافر فيقلمها، مثل الشارب فيحلقه أو يقصره، مثل الأبط فيأخذ الشعر ويزيله عن نفسه، حتى لا تتجمع رواسب العرق وتولد روائح كثيرة مع الشعر، لأن له أثر كبير الشعر خصوصا إذا كثر في الإبط، له أثر كبير في جمع العرق وتوليد الروائح الكريهة المؤذية له ولغيره. فيستحب ليتأكد في حق من أراد الإحرام أن يتابع شعر الإبط ويزيله بأي سبب للإزالة، بنتف أو حلق أو غيره، والشارب إما أن يحلقه أو أن يقصره، هذا قبل الإحرام. بعد ذلك إذا وصل الحجاج إلى مكة المكرمة وسنقتصر إن شاء الله تعالى في هذا اليوم على مناسك العمرة بعد وصول مكة، ونبقي إن شاء الله ليوم غد إن شاء الله بعد العصر مساء إلى الحج، والوقوف بعرفة ومنى والمزدلفة ورمي الجمار وطواف الإفاضة والوداع وغير ذلك. فنقول بعد الوصول إلى مكة، أنت أيها المتمتع تذهب إلى مكة إلى الحرم، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، لازم لإنهاء عمرتك. أنت أيها المتمتع متلبس بنسك العمرة، ولا بد وأن تقصر من رأسك كله تمر عليه أو تحلق، وإذا لم يبقى شيء للحج شعر تمر بالموس على رأسك ويكفي. هذا بالنسبة للمتمتع رجل أو امرأة، يلزمه أن يكمل مناسك عمرته، طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط بداية من الصفا ونهاية من المروة، فمن الصفا إلى المروة 1 ومن المروة إلى الصفا 2 حتى تكمل 7، البداية بالصفا والنهاية بالمروة. ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق، سواء كان الحلق عند المروة، وهذا ليس بجيد لأنه يؤذي بشعره، ولو أنك تقصر من رأسك أو تحلق في الخيمة أو في الشقة عند أصحابك لا مانع. المرأة تأخذ من ضفائرها، فإن لم يكن لها ضفائر، ما لها ضفائر يعني القرون هذا، لكن شعر، فنقول اجمع الشعر من هنا واجمعيه من هنا وبهذا القدر، قدر أنملة بالموس تقرضه بقدر أنملة. ولا يستحسن في حق المرأة أن تكثر من أخذ الشعر، لأنه جمال لها وكمال، فلا تؤمر بشيء تتضرر به مستقبلا. وبذلك إذا تم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وحصل التقصير، لكن ترى بعض الرجال يخطئون في موضوع التقصير، وذلك أن صاحب المقص اللي عند المروة، تجد شباب وبعض ناس عجالة يأخذون رجلين 3-5 على التقصير فمعه المقص، فيأخذ من هنا وهنا وخلاص. لا يا أخي، لا يا أخي، هذا لا يسمى حلقا ولا تقصيرا. التقصير أن تمر على رأسك كله، ولا نقول لزاما كل شعرة بعينها، لا، قد يبقى شيء من الشعر، فلكن أن تجتهد في المرور عليه كله. هذه مهمة ويغلط فيها كثير من الحجاج، غفر الله لنا ولهم. يبقى عندنا إخواني بعد ذلك بعض آداب الطواف والسعي. إذا دخلت المسجد الحرام والناس في صلاة فريضة، صل معه، ولا داعي أن تصلي نافلة قبل أن تبدأ بالطواف، إلا إذا كان متعب ومرهق قال أريد أن تعود علي أنفاسي وأنا تنشط قليلا، لا مانع. أو بقي في غرفته أو في خيمته يوم يومين أكثر أقل ليتنشط، لا مانع. المقصود أنك إذا دخلت الحرم وأنت مقتدر والناس ليسوا بالفريضة، صلاة الفريضة، فالأولى أن تبادر للطواف. والدعاء الذي يقال عند دخول المسجد الحرام كالدعاء الذي يقال في سائر المساجد، ويبدأ من ركن الحجر، يبدأ من ركن الحجر ويستحب أن يقول الله أكبر. فإن قدر على استلامه فحسن، وما تستلم به الحجر يستحب أن تقبله سواء يدك أو عصا ونحوها. فإن صعب أشر إشارة إلى الحجر الله أكبر ويكفي. ولو ابتدأ من الحجر ونسي التكبير فنقول لا حرج وطوافك صحيح. إن قال بعد التكبير على ركن الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا حسن. ما تحفظ هذا الدعاء تأتي بما تيسر من الدعاء، تسبح وتهلل تقرأ قرآن، كل هذا جائز. وينبغي للإنسان حال طوافه أن يحرص على الخشوع، فلا تشغل بصرك بالنظر هنا وهناك أو المباني أو كذا أو كذا أو الناس، احرص على أن تخشع وأن تتذكر في طوافك هذا طواف أبيك إبراهيم عليه السلام والأنبياء من قبل ومن بعد حتى آخرهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فاحرص على الخشوع. والركن اليماني سمي ركن يماني لأنه مواجه لجهة اليمين. إن قدر الإنسان بدون مضايقة أن يمسه مسا بدون تقبيل هو حسن، وإن كان زحام لا حرج سر في طريقه. ويستحب بين الركن اليماني وركن الحجر أن يكثر من الدعاء بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كررها مرات مكررات، ففيها خير كثير وأجر عظيم، ولا يفوت هذا الدعاء شيء من خير الدنيا والآخرة. بعض الناس يقول هذا الدعاء كل يحفظه ويكرر في الصلاة فيهون عليه هذا الدعاء، وهذا خطأ. أما سمعت ربك جل وعلا يقول عن المؤمنين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فإذا أتممت السبعة الأشواط ولو بعضها من أسفل، شف زحام قال بصعة برجة للمصابيح، نقول لا مانع، وتبدأ من جهة ما وقفت فيه أو صعد من السطح فوق علوة لا مانع. لو أنك جبت نصف الشوط من حول الكعبة شفت الزحام وصعد للسطح الأعلى وأكمل من هناك لا مانع. ولو طرأ على الإنسان أن يحدث، يعني صار حاقن هذاه البول وضايقه أو الغائط، نقول يا أخي اخرج واقضي حاجتك وتوضأ وارجع إلى الكعبة وأكمل طوافك. والقول الصحيح والذي تطمئن إليه النفس أن الإنسان إذا رجع إلى الطواف يبدأ من حيث وقف، ما نقول يبطل طوافك كله ولا نقول يبطل الشوط هذا كله، من حيث وقفت فتعود مكملا لهذا الشوط وتحسبه من جملة أشواطك، ويكون ذهابك لقضاء حاجتك أو وضوئك لا يؤثر عليك بشيء. بعد ذلك تقبيل الحجر ليس بلازم، فبعض الناس هدان الله وإياهم يبالغون في أذية الناس ومزاحمتهم لأجل يقبل. ويا أخي خطأ، ينبغي ألا تزاحم وألا تؤذي. والمشكلة النساء يزاحمن الرجال ليقبلن الحجر، وهذه مشكلة أعظم وأكبر. وهناك مشكلة بعض الجهلة يرغبون الصلاة في حول المقام وقرب المقام، وتجدهم يتكونون زي الحصرة لرجل أو امرأة يصلي بينهم، ويتماسكون ويأخذون جانبا من المطاف فيؤذون المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا جهل عظيم وخطأ كبير، يجب أن ينبه مثل هؤلاء الجهلة لخطأهم الذي وقعوا فيه. صلاة ركعتين إن تيسرت خلف المقام أو قرب المقام حسن، وإما تيسرت فبأي مكان تصليها. صلاة ركعتين للطواف ما هي شرط من شروط الطواف، فلو أن الإنسان طاف ثم ذهب إلى المسعى وصلى ولا صلى ركعتين صح طوافه وصحت عمرته، لكن صلاة ركعتين من باب السنة والأفضل فقط لا غير. على كلنا الآن نفتح المجال إن شاء الله لأسئلتكم، وفي يوم غد إن شاء الله بعد العصر في هذا المكان نكمل إن شاء الله تعالى ما توقفنا عليه من مسائل الحج والعمرة. الذي عنده سؤال جزاكم الله خير، يقول الله ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. يا أخي إن عمل عمرة فلا حرج، وإن تركها فقد يكون أفضل. صبرا هداك الله، خلوا نجيب يا أخوان عن الأسئلة اللي بين يدينا الآن. هل توجد نافلة أو سنة بعد صلاة الجمعة؟ يا أخي جزاك الله خير، صلاة الجمعة ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة نافلة تعتبر راتبة، فإن صليتها في المسجد فصلي أربعة، هذا السنة والأفضل، وإن صليتها في البيت فركعتان. أيهما أفضل، أن نحج بالتمتع ونصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع، أم نسلم الهدي ولو كان الثمن قرض؟ جزاك الله خيرا. نقول يا أخي إن قدرت على الصيام إذا كان ما فيه طريق إلا أن تقترض فخذ برخصة ربك جل وعلا وصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد الرجوع، ولتكن الثلاثة أيام السابع من الحجة والثامن والتاسع، وإن صام السادس والسابع والثامن لا حرج أيضا. وإن صام بعد يوم العيد، العيد ما يصام يوم العاشر، إن صام اليوم الذي يلي يوم العيد والذي يليه والذي يليه أيضا لا حرج ثلاثة أيام. وإن مرض أو لم يقدر أو جاهل ولم يستطع الصيام صام العشرة عند أهله، هذا لمن ما في مانع، إذا دخل شهر الحج فلا مانع، لكن أفضل أن تكون السابع والثامن والتاسع. عرفة ما في مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بصوم يوم عرفة لمن لم يجد الهدي، كما رخص بصيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، وممنوع صيام عرفة في عرفة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. ولذلك نقول لو أنه صام يوما قبل عرفة وترك عرفة بدون صيام كان أولى. ثمن الهدي يا إخوان الذي يدفع بالبنك، ترى لا مانع. ولعلمكم أن الهدي الذي تدفعون به القيمة، ترى هذه يا إخوان الجهات معنية ورسمية، لا يمكن أحد أن يتساهل ويتلاعب بمناسك الحج والعمرة مع الحجاج أبدا، في رقابة شديدة من العلماء، رقابة من جهة المسؤولين في الدولة، ما في تساهل. دفعت هذا المبلغ للبنك وأخذ الفلوس، أعطوك الرقم، ذبيحتك يوضع رقم عليها ورقم الورقة اللي معك، ولا تذبح إلا يوم العيد لعلمك. هذا الناس يقول كيف نذبح قبل يوم العيد، ما تذبح إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده، كلها مجزية. لكن قبل يوم العيد ما يذبح، ويوزع توزيع طيب، ويستفاد من جلده وجميع لحمه وشحمه، ويوزع سواء هنا أو خارج المملكة. هدية، نعم، هداك الله. اسمعنا، إذا ذبحت بنفسك هديك ودبرته وسلخته وطيبت لحمه فأكلت منه ووزعت، فهذا أكمل مباشرة العبادة. لكن اعلم أن كثير من الحجاج لا يعرف الطريق، ولا يدري أين المسلخ، ولا يعرف يذبح. يمكن يذبحها ويتركها تؤذي الناس في طرقاتهم للروائح والعفن. هذا الحل أن يعطي البنك، والبنك يتولى عنك هذا عن طريق الوكالة ويذبح عنك. لكن من يستطيع الذبح عن نفسه والتوزيع فهذا أكمل. والرسول صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، 100 من الإبل، نحر بيده الشريفة 40، نحر بيده الشريفة 60، نحر بيده الشريفة 60 ناقة وهي واقفة، معقولة اليد اليسرى. وسبحان الحكيم العليم، رأى بعض الصحابة هذا الهدي المبارك، كانت الإبل تتوافد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسها كأنها تساق، كل واحدة ترغب أن تكون هي الأولى. فنحر بيده الشريفة 60، وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فأكل ووكل. هذا نعم، لكن ترى يا أخي الوقت يختلف عن الوقت. الآن كيف تهتدي للطريق؟ فيما الشبك محل الذبح وينه فيه يدله؟ كيف تسلخ؟ كيف متعب جدا. فالحمد لله جعل الله البنك هذا تيسير في محلات معينة، وفيه جزارين، وفيه أمكنة للتنظيف، وفيه أمكنة للتثليج، ومكان للتوزيع. أنا سوف أحلم أثناء الليل ونخشى من البرد، وإنني من أصحاب المرض الذين يخافون من نزلات البرد. قلنا بارك الله فيكم شوي، من يخاف نزلات البرد يغطي رأسه، ولكن عليك الفدية. وأنت مخير بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، أو تطعم 6 مساكين، أو أن تصوم 3 أيام ولو عند أهلك. هذا إذا كان عليك خوف تقول من نزلت برد وكذا، لا مانع. ولكن كما قلنا، إن غطيت ناسيا أزل الغطاء ولا حرج عليك. ما الحكم في الذين ينامون داخل المسجد؟ يا أخي، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على علي وهو نائم في المسجد، قد جعل ترابا كالوسادة نام عليه، فأيقظه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية أبو تراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كناه بها، كان نائما في المسجد. أصحاب الصفة رضي الله عنهم وارضاهم وين ينامون فيه؟ في المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم وقت اعتكافه هو وزوجاته وين ينامون فيه؟ في المسجد. ما حكم من شد الإزار، الحزام الذي يجعل فيه؟ ما في مانع يا أخي، شد الإزار بارك الله فيك بشيء، ما في مانع. لدي أخت معاقة في تركيا، ولا تستطيع الحركة إلا بصعوبة كبيرة، هل لي أن أؤدي عنها عمرة بعدما أنهي من أنتهي من الحج إن شاء الله؟ نقول: إن فعلت فلا حرج، إن فعلت فلا حرج، أتيت لا بعمرة، لا سيما أن بهذه الحالة لا مانع. السؤال: هل المبيت في منى بالنسبة لليوم 13 من أيام التشريق واجب، علما أنني بأني لست متعجلا، وما هو الأفضل؟ يا أخي، يقول ربنا سبحانه: فمن تعجل، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فإذا بقيت في منى الليلة 13 فيلزمك المبيت ولو بعض الليل، إلا إذا عجزت أو منع مانع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة للمتأخر. أما المتعجل فهو يستعد في اليوم 12 بشيل عفشه وحاجاته وكذا وينصرف، لكن إن غربت الشمس ولم تمكنه الأسياد من المسير فلا حرج، لأنه هذا سار تعجل انتهى. هل المبيت فيه؟ أتيت من اليمن عبر الطائرة وتعديت الميقات يلملم إلى المدينة ولا محرم، يا أخي ما في مانع، ما عليك تحرم إن شاء الله من بير علي، ما في مانع، لأنك ما جيت مكة، المحذور تذهب إلى مكة بدون إحرام وأنت مريد الحج والعمرة. ما الآن أنت جاي تريد المدينة، جيك أنا ما عليك، لا خلاص من أبيار علي إن شاء الله. الأفضل اللي تبغى أنت، الأفضل العمرة متمتع بها إلى الحج، تمتع، هذا الأفضل عليك. هذا نويت حج مفرد، ما عليك هذا. هل يجوز اختلاط الرجال مع النساء في مكة في السكن؟ يا أخي، اختلاط الرجال مع النساء لا يجوز إلا بحالات اضطرارية كزحام الحرمين ولا الجمار ولا زحام المطاف، أما إذا لم يكن هناك ضرورة تدعو فلا يجوز للإنسان أن يزاحم النساء ولا أن يقرب من النساء. يقول: حق الجاء وإذا رفض زوجتي حلق اللحية فأنا أفعل، هل أطلقها أم أحلق؟ يا ليت السائل هذا يعلم سؤاله بدون كتابة، مين أشوه إلى عمل يقول حق الجار فرض أم سنة، وإذا رفضت زوجتي حلق اللحية ماذا أفعل، هل أطلقها؟ ما في سؤاله. هل الذي حلق رأسه قبل أن يقدم على مكة أن يعيد التحليق عند انتهاء السعي؟ يا أخي، لانتهيت من السعي ورأسك محلوق من قبل، مر بالموس على رأسك ويكفي. في جماعة التبليغ والدعوة والخروج 3 أيام 4 يوم 4 شهور، والله يا إخوان رأينا رأي شيخنا ابن باز رحمه الله له كلام على هذا طيب، فكان يقول إنهم ناس مجتهدون وفيهم خير ويدعون لله جل وعلا، عندهم صبر وجلد، عندهم حماس للدعوة ونفع الناس، ويصبرون على الذهاب للبلاد البعيدة الشاقة ويبذلون شيء من أموالهم في هذا السبيل، عندهم خير كثير، لكن ما يلزم أن كل ما قالوه حق ويجب اتباعه كأنهم رسل، لا، كما قلنا يؤخذ من قولهم ويترك. في تحديد 40 يوم في السنة، 6 شهور في العمر، وثلاثة أيام من كل شهر، التحديد هذا لا أصل له، فمن تطوى خيرا فهو خير له. نقول اللي يقدر يوم، اللي يقدر ساعة، اللي يقدر يومين، 3 أكثر أقل، التحديد هذا لا دليل عليه. هل الاطباع في الأشواط الثلاثة الأولى أم في الأشواط الاطباع؟ الاطباع في طواف القدوم وطواف العمرة، وهو تجعل وسط الردى تحت إبطك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر في جميع الطواف، هذا السنة الأفضل فقط، وإلا لو لم يفعل أحرج عليه. أما الرمل فهو في الثلاثة الأشواط الأولى فقط، والأربعة المتبقية ما فيها رمل، الرمل في ثلاثة الأشواط في طواف القدوم وطواف العمرة، ترمل ثلاثة أشواط إن قدرت، وإن لم تقدر قدر ما تستطيع لو بتحريك بسيط بدون أن تؤذي أحد، يحذر الأذية. فإن لم يتأتى لك الرمل للضيق سقط، ما هو ليس بلازم. أما بالنسبة للاطباع فهو مستطاع ومقدور، ويستحب في طواف القدوم كله، تجعل وسط الرداء تحت الرداء وسط الرداء وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفاه على عاتقك الأيسر. ها؟ قلنا آنفا هداك الله، إن كان شيخ كبير ويحتاج إلى ذلك لمانع، واللي مثلك ومثالك من الأقوياء الأشد ينبغي أن لا يضع الشبابيك هذه، وإن وضعها لا حرج ولا فدية. يقول أنا في 30 من عمري ويرغب في الحج، والفروض المالية لا والقروض المالية لا تسمح، فتطلب من الشيخ التوضيع علما بالزواج يعتبر من فلاحين، إذ أنه يعتبر الله. يا أخي ما هو واضح السؤال، جزاك الله خير. تحصلت على مبلغ من المال قد قمت به، قد قامت به في سيارة في البداية على أن واضح. سؤال، عندي عذر من رجلي بحزام بلاستيك. يا أخي ما عليك، ما يؤثر عليك حزام الذي برجلك، يزاحم المصلون في الروضة الشريفة، فهل حدود الروضة الشريفة من المنبر إلى البيت؟ أولا يا إخوان، حقيقة المبالغة في الزحام ما لا محل لها، ما ينبغي، وصلاة الفريضة في مقدمة الصفوف أفضل من الصلاة في الروضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض على الصفوف الأول. الروضة فيها خير إن شاء الله، لو صليت ركعتين متى ما تيسر ذلك فهذا طيب. هل يجوز الحج متمتع بدون هدي ويصوم ثلاثة أيام في الحج ثم إذا رجع؟ نقول نعم، هذا إذا لم يستطع الهدي، فإن استطاع الهدي فلا يجوز، لابد من الهدي، ولكن جعل الصيام 10 أيام، 3 في الحج وسبع إذا رجع، لمن لم يقدر على الهدي. ما هو رأي الدين في شراء سيارة من البنك بالقسط؟ وما هو مصير المال العائد من كسبها؟ هل في شبهة ربا أم لا؟ يا أخي، كون تشتري سيارة من البائع، البنك وغيره، هي سلعة اشتريتها ب20,000 ريال مقسطة على شهور، وإلا كل سنة كذا وكذا. القول الصحيح أن البيع بالتقسيط لا مانع، لا مانع. رمي الجمرات، جزاك الله خير، إن شاء الله في يوم غد إن شاء الله لعلنا أن نتوصل إليه، احتاج لتفصيل. سائل يقول أريد حج التمتع، أعطيت هدي لمن استطاع، يقول عندي مبلغ ما يكفي الهدي. يا أخي هداك الله، إذا لم تستطع الهدي فعليك الصيام. هل المبيت بمنى يوم الثامن واجب؟ الجواب لا، يعني ليلة عرفة ليس بواجب، فلو كنت في مكة أو في عرفة أو في أي مكان لا حرج إن شاء الله تعالى. الأحسن الذهاب إلى عرفة في صبيحة يوم تسعة، في صبيحة يوم تسعة. هل تجوز النافلة بعد العصر بالنسبة لمن دخل المسجد؟ يستحب في حقه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن من ليس في المسجد، من هو في المسجد فلا يستحب الصلاة بعد العصر ولا بعد الفجر. أرجو من الله العلي القدير يمن علي وعليكم جميعا سنة توفيقه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من يجير ولا يجار عليه، اللهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، اللهم يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته وغضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأ لا تغيض نفقه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو أرحم بنا من أنفسنا ومن أبائنا وأمهاتنا، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قريب يا مجيب يا رحيم يا ودود. نسألك اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا برب ربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام العز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا سرجت به فرجت، أن تمن علينا وعلى جميع المسلمين بالنصر والتمكين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم كن لهم نصيرا ومعينا، اللهم أيدهم، اللهم أعنهم، اللهم وفقهم، اللهم سددهم، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم، اللهم وأشبع جوعتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم ذكروا وتذكروا من غفلوا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك، اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى وملاحدة الشيوعيين، اللهم إنهم يريدون أن يطفئوا نورك، اللهم إنهم يريدون أن يطفئوا نورك وأن يقتلوا وأن يذلوا عبادك المسلمين بغير حق إلا أنهم قالوا ربنا الله. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم دويلات متفرقة متمزقة متناحرة متطاحنة متباعدة، اللهم فرق شملهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وها نحن دعوناك كما أمرتنا، اللهم نرجو منك الإجابة كما وعدتنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا واحلم علينا والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.